أيها الساقي إليك المشتكى، أيها الساقي إليك المشتكى، خدعناك وإن لم تسمعي. يا لالا يا ليل، يا لالا يا لالي، وأنا دي من همت في غرتي، وأنا دي من همت في غرتي، وبشرب الراح من راحته، وبشرب الراح من راحته، كلما استيقظ من رقدته، كلما استيقظ من رقدته، جذب الزيق إليه واتكى. وسقاني أربعا بأربع، يا لالا يا ليل، يا لالا يا لالي، ما لي عيني عاشيت بالنظر، ما لي عيني عاشيت نظري، أنكرت بعدك ضوء القمر، أنكرت بعدك ضوء القمر، فإذا ما شئت فاسمع خبري، فإذا ما شئت فاسمع خبري، عاشيات عيناي من طول البكاء، عاشيات عيناي من طول البكاء، وبكى بعضي على